هل يجوز لزوجتي أن تسلم على أقاربها، زوج أختها أو ابن عمها، وتسأل عن أحوالهم سلام من بعيد؟ لا بأس، لا بأس بذلك. الرسول كان يسلم على أسماء، وأسماء الرسول بالنسبة لها زوج أختها، زوج عائشة. فالعلاقات الاجتماعية هذه لا بأس بها إذا ما كان فيها يعني خضوع بالقول، كما قال الله فلا تخضعن في قلب فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفة. فإذا كان الكلام بالقول المعروف لا مانع أن يسلم على ابنة عمه، على زوجة أخيه، على ابنة أخي، ابنة عمه، ابنة خاله، ابنة خالته، من غير محارمه، من أقاربه من غير محارمه، حتى على لو رأى أخاه صديقا له مثلا وسلم على زوجته كيف حالك، كلام طيب ما في بأس إن شاء الله. والصحابة كانوا يكلمون الصحابيات، الصحابيات يكلمنا الصحابة، إذا كان الكلام بالمعروف. يعني أما الحشارة الزايدة هذه ليست من الدين، هذه إنسان بحيث أنه يجعلها كالمحرمات. فالكلام إذا كان بالحسنى وكان كلامك، أو يكلم جارته كيف حالكم، أين فلان، أين كذا، لا بأس بذلك. إذا لم يكن هناك خضوع بالقول، ولم يكن هناك يعني نظر بشهوة وغير ذلك من الأمور، فلا بأس بذلك، والعلم عند الله جل وعلا.